الجهة الأخرى التي تقاتل لاستعادة مصر على اعتبار أنها حق لها الروافض الشيعة. الروافض الذين يكفرون الصحابة جميعا ما عدا سبعة وفي رواية ستة وفي رواية ثلاثة. أبو بكر كافر، اسم الجبت عندهم الجبت. عمر اسمه الطاغوت. عثمان اسمه النعسل. في لوحة في إيران ارتفاعها أكثر من خمسة متر مكتوب عليها اللهم لعن الجبت والطاغوت والنعسل. عايزين يستعيدوا مصر لأن اللي بنى القاهرة المعز لدين الله الفاطمي، دولة الفاطمية. حتى جاء صلاح الدين رحمه الله فأخرجهم منها. فهؤلاء يقاتلون دون استعادة مصر. ونجم الشيعة الآن في الدنيا ظاهر. الآن الناس لا تتحدث عن الشيعة. المغفلون عندنا هم الذين يمجدون حسن نصر الله فحزب الله، وهذا رافضي محترق يكثر الصحابة على رأسهم أبو بكر وعمر ويتهم عائشة العفيف بالزنا. الله برأها في القرآن. لسه لحد النهارده اذا ارادوا ان يسموه في الجرائد يسمونه السيد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقولوا للمنافق سيد فانه ان يك سيدكم فقد اغضبتم ربكم عز وجل. صورته التذكارية تنشر مع الجرائد، جرائد المستقلة، ويسمونه الفارس النبيل لحد النهاردة. رجل عايز يخلص اثنين من الأسرى يقتل في مقابله ألفان ويشرد أكثر من مليون وتدك البنية التحتية لجنوب لبنان. كل ده ليه؟ عشان يظهر نادي الشيعة. النهاردة كل الناس بتتكلم عن الشيعة. الشيعة في العالم 200 مليون فقط. المسلمون على عجرهم وبجرهم بالشيعة مليار واربعمائة مليون. هذه 200 مليون شيء، وخد لك 200 مليون تسير وعوير وثالث ما فيه خير، وخد على البيعة كمان 200 مليون. إذا الذين يدينون بالسنة في العالم كم مليون؟ 800 مليون. رجل يوصف بأنه سني كده يعني إجمالا يعني. طيب أي رافض في العالم له دولة تحميه؟ شيعة العراق تحميهم إيران، وأهل السنة في العراق أين دولتهم؟ 800 مليون سني لا يستطيعون فعل شيء لسنة العراق. الذين يبادون كل يوم ويقتلون على الهوية الطائفية. تعرفين الشيعة كيف يقتلون أهل السنة؟ بالسنيور. والله يخرموهم بالسنيور وهم أحياء. النسبة بالكهرباء، مادة التيزاب المحرقة أكثر من ميت النار، يصبوها على رأسه وحي. لا يموت أحد من أهل السنة في العراق إلا بعد أن يسام سوء العذاب وهو حي. هذا الادل اللي مستمع عشان في النهارده. ومع هذا الانحدار تلاقي واحد عايز يقول لك لا الاسلام نحيج يا ندى، عشان يبقى المذله اشد من هذا والهوان اشد من هذا. فلا بد ان ياخذ المسلمون اهبة استعدادهم. مد الشيعة في مصر بدأت بذوره تظهر. فأنا من هنا أهيب بكل طالب علم، سواء كان في المؤسسة الرسمية أو في غيرها أو من خارجها، أن يعد السلاح. السلاح أن تعرف عقيدتك أولا لتعتقدها لتقاتل عنها، ثم تنظر إلى عقائد هؤلاء المنحرفين. ولا يفل الحديد إلا الحديد.